ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم، فنصرهم الله وأعزهم وبصرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه. ثم تلحق من هذا هذه الحكمة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن ما جرى في أحد كان إرهاصا وتوطئة لما يحتمل وقوعه بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لما صرخ في أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فت ذلك في أعضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما سبق في قصة أنس بن نضر حين مر بقوم قد ألقوا سلاحهم فقال لهم ما شأنكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إذا ماذا تنتظرون في الحياة بعده؟ ثم قاتل حتى قتل. فكان في هذا إرهاص وتوطئة لموت النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من العرب، ودخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يعني مغطى فكشف عن وجهه فقبله وقال له يا أبي أنت وأمي صبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج إلى المسجد وكان الناس قد اجتمعوا في المسجد، وكان عمر رضي الله عنه يقوم قائما في الناس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صعق ولم يمت، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه وهو أعظم الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فقال لعمر على رسلك، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر رضي الله عنه فعلمت أنه قد مات حتى عقرت يعني عجزت رجلاه أن تحمله من وقع هذه المصيبة على قلبي. الشاهد أن هذا الذي حدث في أحد فيه توطئة وتمهيد لما قد يحصل بموت الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة. والأمر قد وقع، فإن بعض العرب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابه وكفروا بعد إسلامه حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فنصره الله عليهم ولله. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حول المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موت القيامة مصافر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مجبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقصرين غير مقصرين. وصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ولما علم القوم أن العدو إنما يدار عليهم قال: وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهنا استغفروا الله سبحانه وتعالى لذنوبهم عند ملاقاة العدو، لأن الذنوب سبب لكل شر وسبب لكل فشل ولكل هزيمة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستغفر في مواطن كثيرة، منها عند لقاء العدو، ومنها عند العلم. إذا سئل عن علم فإنه ينبغي أن يستغفر الله حتى يوفق للصواب. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، أو إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فقال لتحكم بين الناس ثم قال واستغفر الله. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن المفتي ينبغي له إذا أراد أن يفتي أن يستغفر الله عز وجل من ذنوبه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين التوفيق. وكذلك القاضي إذا أراد أن يقضي بين الناس ينبغي له أن يستغفر الله حتى لا تحول ذنوبه بينه وبين التوفيق. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تحول بين المرء وبين التوفيق. نستغفر الله لنا ولكم ولكافر المسلمين من كل ذنب. نعم. قال: لما علم القوم ان العدو انما يدال عليهم بذنوبهم، وان الشيطان انما يستزلهم ويهدمهم بها، وانها نوعان: تقصير في حق او تجاوز في حد، وان النصرة منوطة بالطاعة. قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ثم علموا ان ربهم تبارك وتعالى لم يثبت اقدامهم وينصرهم لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدرهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصبها على أعدائهم. فسألوهم لا يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا. فوقعوا المقامين حقهما، مقام المقتضى وهو التوحيد والالتجاء، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوا خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنهم سيلقي في قلوب أعدائهم الغرب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقداء على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الغرب ينتصرون به على أعدائهم. وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون رعب. فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فانخلوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة.

كانت من موجبات الصداع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم برمزه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة. فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأفزارها أمر متعين. دفعها بالنص عطنا على ما قبلها. لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها، ومعرفة الأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته، وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة الخسرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن آمنه نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسولا، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتقربه بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعيه الصالح الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ناصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق محلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه. الآية الكريمة بين الله فيها أن طائفة من المؤمنين أخذهم النعاس، وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم فلم يأخذهم النعاس، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهذان وصفان: غير الحق وظن الجاهلية. وفي سورة الفتح: يظنون بالله والظانين بالله ظن السوء. فهذه ثلاثة أوصاف. فظن السوء يعني الظن السيء الذي لا يليق بالله، وظن غير الحق يعني ظن الباطل الخالص الذي لا يشبه حق، وظن الجاهلية يعني ظن الجاهل بالله وبمقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فما هو هذا الظن؟ يقول ابن القيم رحمه الله انه فسر بثلاثه امور. اولا ظن ان الله لا ينصر رسوله وان الدائره ستكون على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان هذا ظن سوء بالله عز وجل، فان الله لم يرسل الرسل ويامرهم بالجهاد الا لينصرهم. اما من لم يؤمر بالجهاد من الرسل فانه قد يقتل كما قال الله تعالى ويقتلون الذين بغير حق، اما من امروا بالجهاد فان العاقبه ستكون لهم. كذلك فسر بتفسير اخر وهو انكار القدر، اي انكار ان يكون هذا الذي جرى بقضاء الله وقدره، وفسر بمعنى ثالث وهو انه لغير حكمه، والله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقدر شيئا الا لحكمه ولا يمكن ان يشرع شيئا الا لحكمه. قال ونسبه الى طيب باي هذه المعاني ناخذ القاعده في علم التفسير ان الايه اذا كانت تحتمل عده معاني لا يتعارض بعضها مع بعض فان الايه تحمل على جميع هذه المعاني، اما اذا كانت المعاني يعارض بعضها بعضا فانه ينظر في الراجح منها فيقدر. هذه القاعده، فصارت الايه اذا كانت تحتمل معاني لا يعارض بعضها بعضا يجب ان تحمل على جميع هذه المعاني، لان كلام الله اوسع من عقولنا، واذا كانت لا تحتمل الا معنى واحدا، واذا كان لا يمكن ان تحتمل المعاني كلها فان الواجب ان ينظر في الراجح منها بحسب المرجحات المعروفه عند اهل العلم. نعم. قال ونسبه الى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فان حمله وعزته وحكمته والهيته تابى ذلك وتابى ان يذل حزبه وجله وتابى ان يذل حزبه أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد علينا، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن حكمة إبقائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قلق من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوّر بينهم وبين أعدائهم فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى يترك. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكلام وما بعده ما يشير إلى مناهج بعض هذه البدع، فذكر أولا أن من ظن بالله أن ما وقع بغير تقديره فقد ظن به ظن السوء. فمن الذين يقولون إن أفعال العباد تقع بدون تقدير الله؟ من؟ هؤلاء القدرية. القدرية وهم المعتزلة في الأصل يقولون إن الإنسان إذا فعل الفعل فإنه يفعله باختياره من غير أن يكون لله تعالى فيه تقدير، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد، والعباد مستقلون بالإرادة مستقلون بالفعل، فلا لله فيهم، فليس لله فيهم تعلم. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، ولهذا سماهم أهل السنة مجوس هذه الأمة كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا سموا مجوسا؟ لأنهم يقولون إن الحوادث التي تحدث في الكون إما من فعل العبد وإما من فعل الله. مثال الذي من فعل الله المطر، إحياء الموتى، الحر، البرد، النبات وما أشبه ذلك، فهذا من أفعال الله ولا شك. وإما من فعل العبد مثل قيام الإنسان وقعوده وحركاته وسكناته وقوله، فهذه مخلوق، فهذه لا يتعلق بها خلق الله إطلاقا، هي من فعل العبد. فجعلوا للحوادث خالقين، فما أن المجوس جعلوا للعالم صانعين، النور والظلمة، وقالوا إنما يحصل من الخير من خلق النور وما يحصل من الشر من خلق الظلمة، ولهذا سمى هذا القادر. وعلم ذلك لماذا؟ لأنه لا يتبع عما أحد، وأن كل ملك، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا لا يجوز بالنسبة لله تعالى لا شرعا ولا صفة أو ولا استقرار. أما كونه لا يجوز شرعا فإن الله تعالى ذكر في وحيه الذي أنزله على رسوله بأنه يذيب الطائعين ويجزي المحسنين، وأنه يعذب الكافرين ويعاقبهم. فإذا قلنا إنه يجوز أن يعذب الطائعين ويعاقبهم صار في هذا شيء من ترتيب القرآن. وأما كونه لا يليق بالله فلأن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فكيف يجعل الرجل الذي أمضى عمره في طاعة الله كالرجل الذي أمضى عمره في معصية الله؟ أفليس الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فهذا القول لا شك أنه قول ضعيف بل باطل. ولكن إذا قال قائل كيف تقول إنه باطل وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الحديث لا يدل على أنه يعذب الطاهرين، وإنما يدل على أنه لو عذبهم لعذبهم بفعلهم وهو غير ظالم لهم. هذا وجه. أو يقال وجه آخر لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لو نوقش الحساب لهلك، فإن الإنسان وإن كان مطيعا لله ليلا ونهارا لو ناقشه الله عز وجل الحساب لهلك وضاع. لأن لو فرض أن شخصا يقول أنا أعبد الله تعالى ليلا ونهارا بقدر ما أستطيع فلي حق على ربي، قلنا طيب لو أردنا أن نناقشك لقلنا إن عملك هذا لا يساوي النفس الذي يخرج منك بدون كلفة وبدون مشقة بل وبدون شعور. هذا النفس لو انحبس ماذا يحصل عليك من الضيق؟ يحصل عليك من الضيق ما لا يعلم به الا الله. حتى ان الانسان لو انحبس نفسه لهان عليك ان يبذل كل ما يملك من غال ورخيص من اجل ان يتنفس مره واحده، اليس كذلك يا جماعه؟ طيب، اذا لو قوبلت عبادته بهذا النفس لاجتاح هذا النفس، فكيف ونعم الله عليك لا تحصى، بل ان توفيقك للعمل الصالح من نعمه الله عليك، كما قال بعضهم: اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر. فيكون هذا الحديث منزلا على وجهين: الوجه الاول الاخ يلا يا ايها النائم كن مستيقظا، الوجه الاول الوجه الاول في الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لو عذب اهل السماوات والارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قل غفلت هكذا، اجزم، لا اجزم بانك غفلت، غفلت السلف وانتبه. الله سبحانه وتعالى يعذب العباد بعمله.